Trend Music Number One. ما طمرش فيك حبنا ولا عشرة ولا إخلاص بعد الجمل بما حمل ومشيت وقلت خلاص دلوقتي جاي ندمان وبتبكي على الإخلاص هيفيد بيه الندم بعد اللي راح ما خلاص ما كانش نظر وهقول ليك بالمختصر أنا حب تاني خلاص مفيش كان فيه وخلص والحب على ايدك رخص يعني انسى خالص ما تلاقيش ما كانش نظر وهقول ليك بالمختصر انا حب تاني خلاص ما فيش كان فيه وخلص والحب على ايدك رخص يعني انسى خالص ما تلاقيش يا حب بتقول لي حب سلامات يا حب